بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولا للمحب قرار إلا يوم المزيد. اشتغل به في الحياة يكفيك ما بعد الموت. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه، ليس في أعدائك أضر عليك منك. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. أي أنك أنت الذي تسبب على نفسك الويلات والبلاءات والمصائب بسبب معصيتك. يا منفقا بضاعة العمر في مخالفة حبيبه والبعد منه في مخالفة الله. وقال رحمه الله تعالى: الهمة العلية همة من استعد صاحبها للقاء الحبيب، وقدم التقادم بين يدي الملتقى فاستبشر عند القدوم. وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقالت: الله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تولى عنك الولي، فلا تظن أن الشيطان غلب ولكن الحافظ أعرف. إذا وكلك الله إلى نفسك تمكن منك العدو، وإذا حفظك ولى عنك العدو. احذر بنفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها. احذر بنفسك وتصلح احذر من نفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها. ولا تهادنها، يعني ما بينك وبينها حتى مهادنة، كن على حذر باستمرار. والمهادنة بين المسلمين بين الكفار أن يتفقوا على أن يضعوا الحرب بينهم، ولا يصنعها المسلمون إلا إذا وجدت مصلحة، إلا فالأصل أن المسلم لا يهادن الكفار ما دام المسلمون عندهم قوة فيستمرون في الجهاد ونشر الإسلام. ولكن إذا وجدوا ضعفا فيستخدمون الهدنة، وضع الحرب لمدة معينة. ولا يجوز أيضا للمسلمين أن يضعوا الحرب على الكفار على الإطلاق بدون تحديد مدة، لأننا مأمورون بالجهاد في سبيل الله. قال: احذر بنفسك، فما أصابك بلاء قط إلا منها. ولا تهادنها، فوالله ما أكرمها من لم يهنها، ولا أعزها من لم يذلها، ولا جبرها من لم يكسرها، ولا أراحها من لم يتعبها، ولا أمنها من لم يخوفها، ولا فرحها من لم يحزنها. يعني كل من أراد مثل هذه العواقب الطيبة فعليه أن يعكس الأمر على نفسه في الدنيا. قال: سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. هذا حال الذي ينافق، يظهر أعمال الخير وباطنه فاسد ما يستطيع، ويجعل الله بغضه في قلوب الصالحين. وقال: يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. وليس مقصود بإخراجه في ذلك الوقت فقط، أي حتى يبعدك عن الطاعة، وأنت ممن يدخل في المساجد، ولكن إذا بدأت تقدم الهوى أخرجك من الأعمال الصالحة. فلا يرى منك طردا له، مخالفة الهوى هوى النفوس والاستجابة لله وحياة القلوب. من يحفظ البيت الذي ألقاه الشيخ فواز بعد صلاة الفجر عندك، هاته أنت جالس. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، إنارة القلب، اكتبه بيت طيب. إنارة القلب مكسوف بطوع هوى، إنارة العقل، نعم، وأنا أشغلت القلب تصلح هنا. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، القلب فيه النور والعقل أيضا هو العقل رسول القلب. البيت الثاني أو الشطر الثاني: وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. لو جعلها القلب بدل العقل كانت أجمل. إنارة القلب مكسوفا بطوع هوى، وقلب عاصي الهوى يزداد تنويرا، وقلب عاصي الهوى يزداد تنويرا. أن الله جاء وصف القلوب بالأنوار، وصف النور في القلوب، وصف الظلمة في القلوب. إنارة القلب مكسوف بطوع هوى، أي إذا أطعت هواك انكسف ذلك النور كما تنكسف القمر والشمس ظلمة. إنارة القلب مكسوف بطوع هوى، أي بطاعة الهوى واتباع الهوى تنكسف ذلك النور، يظلم ذلك النور. وقلب عاصي الهوى، الذي يعصي هواه قلبه يزداد تنويرا، وقلب عاصي الهوى يزداد تنويرا. أضيف هذا في فوائد الشعر، اكتبوه عندكم في الدفاتر في قسم فوائد الشعر. وفي البيت الآخر: فخالف هواك فإن الهوى يسوق النفوس إلى ما يعاب، فخالف هواك فإن الهوى يسوق النفوس إلى ما يعاب. فقال رحمه الله تعالى: أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. إذا صدقت في طلب، أي في الجهد في العلم في العبادة، من صدق الله صدقه الله، تأتيه المعونة من الله. والذي لا يصدق معناه أتى هذا الشيء، أتى ما أتى ما أتى، ما هناك الرغبة الكاملة والصدق الكامل فيها. مثل ذاك الذي يقول: إن قمت صلي الفجر، قمت ما قمت نقضيها بعد طلوع الشمس، ما عاد يقوم أمثال هذا، ما هناك صدق في قيامه، ما صدق الله، ما هناك عزم ولا جد. كذلك في قيام الليل، كذلك في طلب العلم، على هذا فقس. انظر شخص يقول لك: سنسافر بعد الفجر، لا تؤخرنا، نعم تؤقت المنبه وتقوم، لماذا؟ سفر معي سفر، أو معنا عمل، معنا تجارة، العزم موجود، الصدق موجود، لكن لصلاة الليل لا، حدث نفسك إذا استطعت أقوم أقوم، استطعت يعني ما هناك عزم صادق جد. إذا وجد الصدق في طلب ذلك الشيء أعانك الله. حديث اصدق الله يصدق من؟ وما سبب ما هي القصة في حديث اصدق الله يصدق؟ من سمع بهذا الحديث؟ لا. ما هي القصة فيه؟ عندك عبد الله؟ في الحرب لما جاء رجل من الأعراب قال يا رسول الله اتبعتك من أجل أن أرمى بسهم منها هنا، ما هو من أجل الغنيمة. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه غنيمة، قال من لا، ليس من أجل هذا اتبعتك يا رسول الله، اتبعتك من أجل أن أرمى بسهم منها هنا، يريد شهادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن تصدق الله يصدق، إن كنت صادقا في طلب الشهادة الله يصدق. جاءت معركة أخرى، قاموا إلى العدو، ثم أوتي بذلك الرجل قد رمي بسهم من حيث أشار، نفس المكان الذي أشار منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله فصدق، صدق الله فصدق. أن تصدق مع الله في الخير، في طلب الخير، في طلب العلم، في الأعمال الصالحة من أجل الله وفي الله. ولا يقوم الصدق إلا على إخلاص، ولا يقوم إخلاص إلا على صدق. وقال رجل لمعروف، معروف ممن تكلم في الزهديات، قال رجل لمعروف علمني المحبة، فقال المحبة لا تجيء بالتعليم. قال هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه. ليس العجب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. ليس العجب من فقير مسكين يحب محسنا إليه، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. الله عز وجل يحب المتضرعين إليه، يحب نعم العابدين المخبتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.